تحكولهاش واش راه صار فيا بلي نبكي كي نتوحشها باش الا ولات لي سي دادير تبغيني سي با باسكو شفيتها سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها ما راهي مقبوله ولا مهويه اذا مازال هاتش بدي عليا ولا خلاص راهي نسيا ما تحكولهاش واش راه صار فيا اللي نبكي كي نتوحشها ماشي لا ولات لي سي دادير تبغيني سي با باسكو شفيتها ومازال عشقك بالبال نساك محال يلي نسيتينا وإذا طولت العمار وحكمت الأقدار بلكاش نهار جيت سبسي علينا وما زال ما زال عشقك بالبال بيناتنا نفزة وأف أم الموسيقى اللي تعمل كيف عرض إشهاري ببليسيتي. عندك مناسبة وتحب تشري كيك ولا جو ولا جازوز وماء بسوم معقول؟ تحب تحافظ على صحتك؟ ماء بارغو من أجود المياه المعدنية في تونس، الشركة العامة للتجارة بقبلي توفر لك أعز الأسواب. الشركة العامة للتجارة هي الوحيدة في قبلي بالنيابة على مولان دور وماء صاحب زغوان. للاتصال الرقم 26-502-800، نهج البصرة وراء مكتب البريد جنعورة قبلي. أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف. ملا كلمونا على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. للحديث بقية مع أحمد العمري من 9:30 لـ11:30، يجيكم كل نهار 2 و3. تسعة وواحد وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد ليام مستمعينا الأفاضل وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كالعادة نهار 2 و3 في برنامج للحديث بقية، في زوز ساعات نتناول فيها مواضيع مهمة، نتناول فيها أهم الملفات على الصعيد الجهوي وإلا على الصعيد الوطني. للحديث بقية لليوم الاثنين باش يتناول زادة ملفات أخرى من تو حتى للحداش وثلاثين دقيقة، مع أحمد العامري في الميكرو وبرهان بن عبدالله وأحمد المهذبي في الجانب التقني. نبدو رحلتنا في فقراتنا وفي مواضيعنا اليوم، نعطيكم فكرة على ضيوفنا زادة اللي بيشكونوا موجودين معنا، وكما تنجموا أنتم زادة تتواصلوا معنا على الرقم 75-493-859 في تفاعلكم مع كل المواضيع هذه، وإلا كيف تنجموا تبعثونا إرسالية وإلا في تعليق في كومنتار في الباج فيسبوك متاعنا راديو نزا. اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، باش نترقوا لعدد من المواضيع المهمة. نتحدث على صيحة فزاع مؤخرا كان أطلقوها وعديد المرات كان أطلقوها أهالي وعدد من الفلاحين في منطقة بشري حول وضعية خزان المياه الآيل للسقوط. الخزان هذه هو الوضعية نتاعها متآكلة، معناتها يهدد بكارثة لا قدر الله، لكن معناتها الخزان هذايا يتيح حتولي معناتها مشكلة كبيرة ياسر. هك علاش من اليوم نحاولوا على الأقل نوصلوا المعلومة ونحاولوا أنه نوعوا أنه راو يلزم في أقرب وقت التدخل فيما يخص وضعية خزان المياه الآيل للسقوط، واللي يهدد كما ذكرت بكارثة على المرة رغم عديد النداءات اللي كانوا طالبوا بها من خلال التدخل في هالموضوع هذايا، وإلى حد الآن مازال ما فما حتى تدخل. من جهة أخرى زادة باش نرجعوا لي موضوع مهم جدا باعتبار أنه تم الحديث عليه مؤخرا على مستوى وطني، وتحدثنا فيه برشا مرات على مستوى الجهوي، نتحدث على نسبة كبيرة في ما يخص المنقطعين وإلا الانقطاع المبكر على الدراسة، خاصة إذا كان تحدث على مستوى وطني. نلقوا تقريبا الأرقام حسب وزارة التربية 70,000 منقطع للموسم الفارط، يعني موسم 2019-2020، ففي رقم وفي متابعة الأرقام على مستوى الجهوي فما رقم هو رقم صادم شوي، كان معناتها تحصلنا عليه بتاريخ سنة 2015، هو الرقم هذايا 66.5 على مستوى وطني، يعني قبلي في المرتبة الأولى على مستوى وطني في نسبة الانقطاع في الثانوي، لكن القصرين في المرتبة الأولى على مستوى الابتدائي. الأرقام هذه من 2015 اليوم صحيح فما تدخلات، فما محاولة أنه التقليص من نسبة متاع الانقطاع المبكر للدراسة، لكن مع هذه كل تبقى النسبة هذه مؤثرة، تبقى النسبة هذه كبيرة على مستوى جهوي. وبعد إن شاء الله بالأرقام نأخذ تفاصيل كاملة فيما يخص المواسم الأخيرة، موسم 2019 و2021، من مصدرها من مندوبية التربية. كيف زاد بخلاف الموضوع هذا دورنا نتحدث على الموسم التمور، ونتحدث على موضوع التمور اللي في كل 2 و3 تكون عندنا فقرة قارة في المواضيع الفلاحية. اليوم باش نحكوا على موسم التمور من جانب القطاع هذايا والإنتاج، ونحكو على المشاكل والحلول والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع منتجي التمور ومجتمع الفلاحين، وعلاقة الدولة بهالمجتمع هذايا، وقضية الأراضي الاشتراكية الفلاحية، وقضية ما يسمى بالتوسعات الفلاحية. للتفاعل معنا نقترح عليكم تتواصلوا معنا، وإلا زادك كيف أنتم تنجموا تقترحوا أي موضوع تتواصلوا معنا على الرقم 75 493 859. ضيوفنا باش يكونوا موجودين معنا كل من حذيفة مصدق نشط بالمجتمع المدني في بشري معتمدية سوق لحد، ورئيس قسم المياه في المندوبية الجهوية للفلاحة بيقبلي مختار جليدي، باش نحكوا على موضوع الخزان. كيف زاد باش يكون موجود معنا محمد عمار رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بيقبلي، والدكتور علي موسى مختص في علم الاجتماع المدرسي باش نحكوا على ظاهرة الانقطاع في الانقطاع المبكر في الدراسة. والموضوع الأخير باش نختموه مع ضيوفنا كل من رئيس دائرة الدراسات والإحصاء في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فتحي المغزاوي، ومحمد المغزاوي إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي والنشط في المجتمع المدني مهتم بالشأن الاقتصادي زهير الطيب. هذه فكرة على أهم مواضيعنا، أنتم زادة نجموا تقترحوا علينا كل المواضيع اللي تشوفوها مهمة وفي حاجة إلى حلول وفي حاجة إلى تدخل من جانب إعلامي. فاصل ورجعنا معكم تدسويت مع أولى فقراتنا لليوم. نعود نذكر هو موضوعنا الفلاحو منطقة بشري اللي طالبوا بسرعة تدخل لإزالة برج مياه آيل للسقوط قبل حدوث كارثة. هذا موضوعنا، وإن شاء الله مواصلين من توحتها للـ 11:30 دقيقة.